اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم إبراهيم بن محمد الشايع من الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي من خلاله نتدارس كتاب الله عز وجل في سبيل تصحيح التلاوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم بالقرآن وأن ينفعنا ويرفعنا به. اقرأوا القرآن. أهلا بكم معنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة. نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-9999. اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ المقطع من سورة الزمر من الآية 27 حتى الآية 31 من قول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، إلى قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أذكر بفتح المصاحف على المقطع، وأيضا المتابعة أثناء التصحيح سماعا ونظرا حتى تتم الفائدة بإذن الله عز وجل. باسمكم أيها الكرام أرحبوا في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الشيخ صابر بن محمد عبد الحكم المقري بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات الكرام. إذن على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستماع للمقطع معنا فيها مع الشيخ صابر ومن ثم نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أي ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفا وتحذيرا ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، أي وجعلنا هذا القرآن عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني لا لبس فيه ولا انحراف، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم يقول سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أي وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لشركاء متنازعين فهو حيران في إرضائهم، وعبدا خالصا لمالك واحد يعرف مراده وما يرضيه، هل يستويان مثلا؟ كذلك المشرك هو في حيرة وشك، والمؤمن في راحة واطمئنان، فالثناء الكامل التام لله وحده. إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي ثم إنكم جميعا أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تتنازعون فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن استمعنا إلى المقطع الذي معنا في هذه الحلقة وأيضا استمعنا إلى تفسير الآيات. قبل أن نستقبل أول متصل معنا في هذه الحلقة، أذكر بمسابقة اقرأ القرآن. فيما يتعلق بسؤال الأسبوع الماضي، تم الإعلان اليوم عن الفائزين عبر حساب الإذاعة في تويتر. كان معنا فائزان، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. أيضا قبل دقائق نزل سؤال الحلقة لهذا الأسبوع، وتجدون السؤال مغردا به في حساب الإذاعة في تويتر. السؤال هو: ما معنى مثوى في قوله تعالى فالنار مثوى لهم؟ مسلك وطريق، أو مأوى ومسكن، أو منهج وأسلوب؟ هذا السؤال وهذه الخيارات لشروط المشاركة في المسابقة تجدونها مغردا بها في حساب الإذاعة في تويتر، ويستمر استقبال الإجابات حتى يوم الأحد القادم الساعة 1 ظهرا، ومن ثم يعلن عن الفائزين الساعة 3 ظهرا. بالتوفيق للجميع وعلى بركة الله. أو قبل أن نستقبل أيضا أول المتصلين معنا في هذه الحلقة، أعود للشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات. أسألك الله يا أخي إبراهيم، هذه الخمس آيات المباركات من قوله جل شأنه ولقد ضربنا للناس إلى تختصمون في عدة تنبيهات. في أول الآية ولقد ضربنا، الدال قابلة للإدغام في الضاد، فلا نقول ولقد ضربنا وإن كانت موجودة في بعض القراءات، لكن حفص يظهرها، نقول ولقد ضربنا. إذن عندنا في هذه الكلمة إظهار الدال ويستلزم قلقلتها، صعب نحن نظهر الدال بغير قلقلة. وأيضا قلقلة الباء في نفس الكلمة نقول ولقد ضربنا هكذا. إذن عندنا إظهار الدال وقلقلتها ثم قلقلة الباء. قرآنا عربيا أو هذا القرآن، ننتبه لتلقيق الهمزة بدون مبالغة، لا نقول قرآنا عربيا هذا القرآن، لأن هذه قريب من العامية. العامية ممكن نعطي الهمزة شوي زيادة، لكن في الفصيح وفيما نزل به القرآن قرآنا عربيا قرآنا هكذا بدون مبالغة في حرف الهمزة. ضرب الله، ضرب الله في بداية الآية 29 أيضا نرقق الباء خوفا من تأثرها بلام لفظ الجلالة المغلظة، نقول ضرب الله خوفا، نقول ضرب الله. بل أكثرهم، كلمة أكثرهم فيها عدة تنبيهات، ترقيق الهمزة، ترقيق الكاف، خوفا نقول أكثرهم، أكثرهم ترقيق الهمزة والكاف والثاء، ثم ضم الراء وليس أكثرهم بضم الراء هكذا. إنك ميت وإنهم ميتون، في هذه الأربع كلمات غنى كثيرة، إنك ميت وإنهم ميتون. دائما إذا تتابعت وازدحمت الأحكام سواء الغنى أو المدود ننتبه لكي لا يسقط بعضها. إذن عندنا غنى كثيرة جدا حقيقة، من نون مشددة إلى ميم مشددة، إضغامات وكذا، فننتبه لها ونراعيها كلها. آخر تنبيه في كلمة تختصمون، كلمة تختصمون التاء رقيقة ثم الخاء فخيمة ثم التاء رقيقة ثم الصاد، إذا تتابع أيضا الحروف المتنافرة في أحكامها هذه أو المتضادة مفخم مع مرقق وهكذا تحتاج إلى عناية. خوف نقول تختصمون نرقق الجميع، أو تختصمون نفخم الجميع، نقول تختصمون تاء تختا تختصمون. كل هذه الأشياء إذا أردنا أن نتدرب عليها نأتي بها بطيئة أو مقطعة، يعني بينك وبين نفسك كذا أو بينك وبين نفسك تختا تختا، حتى إذا الإنسان أتقنها ولسانه جرى بها ولان بها بعد ذلك يقرأها بطبيعتها وفي زمنها المعتاد تختصمون هكذا. الله أعلم، الله ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. أحسن الله عليكم شيخ صابر. إذن على بركة الله مستمعين الكرام نبدأ باستقبال الاتصالات على الرقم 011-405-2999. معنا المتصل الأول عبد الله من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك. عبد الله حمود من الرياض. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا الرجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحسن الله عليك عبد الله، الله يبارك فيك ويتقبل منك. أنت خاتم يا عبد الله؟ لا والله أنا بحاول أن أحفظ، يعني حافظ خمس أجزاء ولكن بحاول أكمل، أرجو منكم الدعاء إن شاء الله. طيب الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. بارك الله فيك يا عبد الله. شكرا جزيلا لك. من بيشة معنا محمد. محمد. إيه نعم. حياك الله يا محمد. صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تصيمون. صلى الله عليك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، الله يفتح عليك، ارفع قدرك. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. من الخرج معنا الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حيا الله شيخنا. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تصيمون. أحسن الله عليك يا خالد، الله يفتح عليك. أنت ختم القرآن يا شيخ خالد؟ لا والله، لا أول متشارك لكم دعاء. الله يفتح. كم تحفظ يا خالد؟ والله أنا وصلت إلى التوبة لكن تأثرت شوي. تحتاج إلى توبة يا شيخ خالد. أكيد. أبدا استعمل الله قراءتك يا الله يا شيخ خالد، قراءة جميلة ومتقنة وربنا أعطاك صوت جميل. تكمل هذه النعمة بختم القرآن، عسى الله ينفعك به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم بارك الله فيك يا خالد، شكرا جزيلا لك، في مال الله. من الرياض معنا منصور. هلا أستاذ، حياك الله يا منصور. الله يحييك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله يا شيخ منصور قراءتك جميلة، وإن كانت حذرية شوية زي استعجل زي العشر الأواخر في التهجد، لكن قراءتك جميلة ويعني مع السرعة ما شاء الله فيها الأحكام ممتازة. كم تحفظ يا منصور؟ أحفظ 7 أجزاء. الله يفتح عليك منصور، كم عمرك؟ الله يبارك فيك. عمري 14. الله يجعلك من أهل القرآن يا منصور، ما شاء الله جميلة، قراءة جميلة ورجعة ما شاء الله. الله الله يبارك فيك يا منصور. آمين. الله يحفظك في أمان الله. شكرا جزيلا لك. أعود شيخ صابر إلى قراءة منصور. مثل القراءة الحدرية هذه، هل يمكن تبين القراءة، جودة القراءة؟ البعض يحذر لكن يؤثر الحذر على المخارج، لكن والله منصور بالنسبة لحذري كان حذر جميل. أنا تعمدت أن أتابع يعني حقيقة. أنا كنت بقول له خفف شوي، بس شفتك تركته قلت يمكن عندك. لو خففت كان أوضح أكثر، خاصة التعليم يعني من أراد أن يستفيد. لكن قراءته في حد ذاتها كقراءة منصور قراءة ممتازة ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيه. من المعنى؟ معنى زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زياد. وحيك. كم عمرك؟ 13. ما شاء الله تبارك الله. طيب تفضل يا زياد تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج. قرآنا عربيا يا زياد، أعد مرة ثانية. قرآنا عربيا. قرآنا عربيا غير ذي عوج. غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلبا لرجل هل يستقيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحسن الله إليك يا زياد، ما شاء الله تبارك الله. زياد كم تحفظي زياد؟ ألفت على الكهف. إلى الكهف ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا زياد، قراءتك جميلة تبارك الرحمن. الله يفتح عليك ويزيدك يا ولدي ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا زياد، الله يحفظك. من الرياض معنا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الثانية بدون غنى. ورجلا سلما لرجل سلما لرجل. ورجلا سلما لرجل. لا بدون غنى فيها، لأن هذه يسمونها إضغام كامل، هذا بدون غنى يا عبد الله. إذا جاء التنوين بعده لام أو راء، التنوين بعده لام أو راء يكون بدون أي غنى. ورجلا سلما لرجل، صعب نقول سلما لرجل، سلما لرجل. هل يلا. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله يرضى عليك يا عبد الله، يبارك فيك، شكر الله لك، قراءة جميلة وأدائك رائع ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عبد الله، الله يعطيك العافية. من الرياض أيضا معنا عبد الرحمن. ألو. هلا، حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل. الله يحييك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن ويبارك فيك وأجرك. أنت كم تحفظ يا عبد الرحمن من القرآن يا عبد الرحمن؟ والله جزء واحد متفرق. جزء واحد متفرق الله يفتح. طيب أنا بعطيك سؤال كده خلي تناقش أنا وياك فيه. طيب لو قلنا هل يستويان مثلا، سمعت هل يستويان مثلا في كلمة مثلا مثلا ثم قرأ واحد ثاني هل يستويان مثلا أيهم صح؟ كيف؟ واحد قرأ مثلا والثاني قرأ مثلا زاد فيها. لا زود غلط. زود غلط. طيب أنت قرأتك يمكن فيها شوية زود بس لكن قرأتك كلها ممتازة. هذا طبعا تفيدك مو بس في مثلا، كل الكلمات عليما حكيما غفورا رحيما، لا نزيد في المد أبدا لأن الزيادة تعني أن هناك همزة كأنها رحيما غفورا حكيما، واضح؟ غفورا رحيما عليما حكيما خبيرا، في القرآن كثير من هذه لأنهم يسمونها مد عوض، يعني بدل ما تقرأ التنوين حكيما عليما تعوض عن نون التنوين هذه بمد طبيعي فقط، يسمونها تنوين مد العوض. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ويحفظك. شكرا لمشاركتك الجميلة. شكرا شكرا يا عبد الرحمن الله يعطيك العافية. أيضا من الرياض معنا علي. يبدو انقطع الاتصال بعلي، يعودنا مرة أخرى إن شاء الله. أذكر بالرقم مستمعين الكرام لمن يود المشاركة معنا وقراءة المقطع لهذه الحلقة 011-405-2999 011-405-2999. وأيضا أذكر لمن يود المشاركة والقراءة بفتح المصحف على المقطع الذي نتلوه من سورة الزمر من الآية 27 حتى الآية 31. المتصل التالي معنا من جازان، معنا الأخ سلمان. نعم أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سلمان. نعم معنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحسن الله إليك يا سلمان، تبارك الرحمن، قراءة جميلة جميلة وأداء رائع. أنت يا سلمان تأم الناس في المسجد أو شيء؟ نعم. الله يرفع قدرك وخاتم القرآن يا سلمان. قريبا إن شاء الله صوت البقرة. الله يفتح عليك. يلا استعن بالله وبعد ما تختم تعرض على أحد المشايخ يعطيك سند إجازة متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينفع الله بك يا شيخ سلمان. قراءتك جميلة, الله يفتح عليك ما شاء الله. جزاك ورعاك. شكرا لك يا سلمان, بارك الله فيك. من الرياض معنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ إبراهيم الشيخ صابر. الله يحييك يا حالي ويبارك فيك ويرضى عليك. آمين وياك الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآن العربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله, بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله يحفظك الشيخ علي يبارك فيك, جزاك الله خير هذا المشارك الرائع, الله يتقبل منك. إياك, بارك الله فيك الشيخ. بارك الله فيك يعني, شكرا جزيلا لك. من جزان معنا أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله, بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحسن الله إليك يا أم فاطمة. أم فاطمة, نعم. أنت درستي أكيد التجويد في دور القرآن وكان صحيح؟ لا والله لم أذهب إلى دور القرآن, أنا هذا كله تعلمته عن بعد. يعني من الإذاعة والبرامج والأشياء هذه ولا؟ نعم. والأذو في حلقات ولا في حلقات عن بعد أيضا؟ أي حلقات عن بعد في مقر التجارة لنتبور التابعة لمدرسة أروى بنت عبد المطلب التابعة للجماعة لجمعية مكنون. ما شاء الله, الله يتقبل منك يا فاطمة. يا أم فاطمة, أولا قراءتك جميلة جميلة حقيقة, عندي ملحوظة يسيرة جدا, وهي ملحوظة يعني نشأت من الاهتمام, من بلغة في الاهتمام. يعني لما وقفتي ورجلا سلما لرجل, اللام زاد في زمنه, قلت لرجل كأنها لام مشددة أبدا, فقط سلما لرجل مجرد ظهورها فقط لأنها ليست مشددة. كذلك يعلمون, آخر واحدة كانت رائعة جدا, تختصمون هكذا. أما لو قلنا تختصمون يعلمون, هذه أقرب لي النون المشددة مثل وقف عليهن من كن، كأنه شدد. هذه فقط ملحوظة يسيرة، وهي يعني من زيادة اهتمامك. الله يفتح عليك يا أم فاطمة ويبارك فيك ويرفع قدرك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أم فاطمة، بعدك العافية. من المدينة معنا عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله يرفع قدرك يا عبد الكريم، ما شاء الله أنت مروق يا عبد الكريم. ها؟ نعم مروق في القراءة، تعرف مروق ما مثلا. الله يسلمك. القراءة هذه اللي هي أولا هادئة، ثانيا كأنك والله تتمتع بالقراءة وتمتعنا بالسمع كذلك يا عبد الكريم. الله يجزاك خير. أنت خاتم القرآن يا عبد الكريم؟ لا والله يا شيخ، أحفظ ثلاثة أجزاء فقط. ورانا كذا اليوم ما شاء الله المتميزين كلهم لم يختموا ما شاء الله. بالعكس الاستماع إذاعة القرآن، استماع للقراء الفاضل علمنا. جميل جميل جميل، لكن هذه ترى حجة عليكم أن ربنا أعطاكم هذه النعمة يا عبد الكريم، وما زلت يعني اجتهد ما شاء الله تبارك الله. قرأت إن شاء الله. الله يفتح علينا وعليك يا الله. ما أمين ما شاء الله تبارك. ما تكنا فيها يا عبد الكريم، شكرا جزيلا لك. مثال ما شاء الله تلاوة قارئ جدا. أي ما شاء الله. الله يبارك فيك. من الرياض معنا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ صابر. الله يحييك عبد الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الله يسعدك. برنامجكم هذا يمكن من 10 سنوات وأنا بأتابعه. الله يتقبل منا ومنكم عبد الله. وأقول متى نختم؟ يمكن العمر ما يمدينا أختم معاكم، باقي لنا 23 جزء. الله يطول عمرك على طاعته يبارك فيك. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الراء مضمومة يا مرحبا. بل أكثر أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله. أم عبد الله. نعم. ما شاء الله. الله ينعم عليك ويبارك فيك يا عبد الله. اللهم امين يا وين تتعلم التجويد يا عبد الله؟ تعلمت التجويد؟ أنا تعلمت التجويد في مكة، كنت أكل في مكة وما كانوا بيعلمونا كثير، بس إني والله أتابع الشيوخ والحمد لله. الله يبارك. أنت عندك ملحوظة فقط في حرف الراء، الراء الراء مكوية مرة مرة مكوية ممتاز. الراء مكوية أو بلاش نقول مرة، نقول مرة ضعيفة، ضعيفة مرة ما في ترقيق. أيوة أحسنتي. فهي لا تأتي ما شاء الله معك أنت. يعني في بعض الغنن في أول آية ما ضبطت، لكن مثلا الآية اللي نبهنا عليها إنك ميتون إنهم أتيت بها كاملة، فأنت ما شاء الله إذا نبهتي تنبهتي، ربنا أعطاك الحمد لله هذه النباهة الجيدة. فقد الاستطاعة لو وجدت حلقة عن بعد زي اللي ذكرت فيها أختنا أم فاطمة هذه، أنا والله معجب حقيقة جدا ب يعني الحلقات اللي عن بعد أن توصل للمستوى هذا. فلو وجدت حلقة ولو لقاء واحد في الأسبوع فقط حتى يضبطك بعض الأمور الخفيفة هذه، لكن قراءتك جميلة وربنا أعطاك أداء جميل حتى صوت جميل، ممكن أخواتك يستفيدون من تلاوتك. الله يرفع قدرك يا أم عبد الله. الله يسلمك دكتور، شارك كتابك والله الجزئين هذاك وكله شو اسمه ده الغنة، خلاص كل يوم تجيني الوزة ما شاء الله من الغنة شو اسمه ده مخارج الحروف. الله يمتعك بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. أم عبد الله، نعم. أنت سبق شاركتي معنا قبل ولا أول مرة؟ أي شاركت معاكم يمكن مرتين أو ثلاثة، بعدين بعد كورونا ما قبل كورونا بعد ما عاد شاركت يمكن لي قرب سنة ونص أو أكثر. الله يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله نطمع بمشاركة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا لك يا أم عبد الله. من بحرة معنا حامد. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد الله مساكم بالخير أبي إبراهيم وشيخنا الشيخ صابر. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند رب فيكم تختصمون. ما شاء الله هذا الإبداع في الأداء الصوتي ما شاء الله تبارك الله. حامد كم تحفظ يا حامد؟ والله مرنا على حفظ القرآن ونسأل الله أن يرزقنا ضبطه وتجويده يعني إن شاء الله. يعني أنت حفظت القرآن؟ الحمد لله. الآن في مرحلة الضبط تقصد يعني قرأت إجازة على أحد ولا ما قرأت إجازة؟ سم الله يحفظك. قرأت إجازة على أحد المشايخ؟ والله ليس بعد شيخ، أنا قرأنا عند الشيخ محمود صفو الثاني صلى الله عليه وسلم وشافيه رب، ولكن إن شاء الله أن يعني نكمل عند غيره يعني شيخنا. القراءة ما شاء الله جميلة يا شيخ حامد، وما شاء الله أبدعت يعني في الأداء. في أول آية في هذا القرآن وقرآنا، الهمزة تحتاج فقط هذه التنبيه، تحتاج إلى ترقيق. قرأ مرة ثانية ولا قد ضربنا في هذا للناس في هذا القرآن ماذا القرآن أبشر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كمان شوي في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. طبعا ليش اهتميت فيك؟ لأن قراءتك جميلة وصوتك جميل، ما ودنا يعني يمكن لو واحد مستوى ضعيف ما نبهناه تنبيهات يعني دقيقة هذه. الله يجزاك خير. ترى كثيرا ما أن نشارك معكم الشيخ، خاصة الشيخ يوسف ما شاء الله يعني يصيدني فيه كثير يعني جزاه الله خير. أنت صيد ثمين ما شاء الله عليك، ذكرات جميلة يا شيخ حامد ما شاء الله، فمثلك يعني نطمح للكمال في تلاوتك. الله يفتح عليك وينفع بك. الله يبارك فيك، شكرا لك يا حامد. للمتصل الأخير معنا من جازان عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجزاء تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله يرفع قدرك يا عبد الله على هذا التلاوة الجميل. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم ما شاء الله. شكرا جزيلا لك يا عبد الله، الله يعطيك العافية. إذن كان عبد الله المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى الختام، لم يتبقى سوى دقيقتان. أعود لك الشيخ صابر يعني في تعليق مجمل على تلاوات الإخوة اليوم. والله اليوم تلاوات الإخوة والإخوات رائعة جدا حقيقة، لكن هو لفت نظري فعلا، يمكن نبهت لما تكلمت مع أختنا مع عبد الله، كلام أختنا فاطمة من جازان لما قالت ما رحت الدور. وهذه حقيقة بركة إذاعة القرآن الكريم والمنصات المباركة مثل جمعية المكنون. تقول تتعلم عن بعد، الواقع يعني كل إنسان يتعلم عن بعد بدون حضور مباشر ويصل مستواه إلى هذا المستوى، هذا شيء مفرح ويبين أهمية حقيقة هذه المنصات القرآنية والجهات القرآنية. نسأل الله أن يبارك فيكم إذاعتنا المباركة وجمعية المكنون وجميع الجمعيات وكل من يحب يعني ويعظم القرآن تعلما وتعليما. تلقى ناصر بن محمد آل سالم، ومن المخرج محمد بن سعيد الشمري، ومن الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي، ومني محدثكم في التقديم إبراهيم بن محمد الشايع. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اقرأوا القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. إخراج محمد بن سعيد الشمري.